بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كثر الكلام حول موضوع زيارة قبور الأولياء ومشروعية ذلك، هل إن زيارة قبر ولي من الأولياء نبيا كان أو كان وصيا، هل إنه أمر مشروع أم لا؟ وأعتقد أن هذا الموضوع بدرجة من الوضوح غني عن البيان، ولكن باعتبار أن بعضهم حاول إثارة الشبهة حول هذا الموضوع، لهذا وجب التنبيه على هذا الموضوع وبيان الشبهة التي تمسك بها البعض للتشكيك في صحة زيارة قبور الأولياء نبيا كان الولي أو إماما. وتقريبا الآية الكريمة تعتبر من أهم الأدلة على مشروعية زيارة قبور الأولياء، لأن الآية الكريمة حينما قالت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أولا الآية الكريمة تتحدث عن المجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما قالت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم استغفرت لهم، إنما قالت جاءوك. طبيعة التوسل الذي نعتقد به وعبارة عن التمسك برسول الله صلى الله عليه وآله أو بأهل البيت عليهم السلام لغرض اتخاذهم وسيلة إلى الله تبارك وتعالى في تكفير الذنوب، في مغفرة الخطايا، يعني بالنتيجة الذي يغفر هو الله عز وجل قطعا. والمقصود بالتوسل هو مجرد التمسك بإنسان له شأن عظيم عند الله عز وجل، له جاه عند الله عز وجل، في أن الله عز وجل يغفر لك أو يكفر عنك ذنبك. فالذي يكفر الذنب هو الله، الذي يغفر الذنب هو الله عز وجل. كذلك حينما نأتي إلى رسول الله، الآية الكريمة تقول جاءوك فاستغفروا الله، المجيء للنبي قطعا لغرض التوسل بالرسول، ولكن التوسل مرة يكون عن طريق السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومرة يكون عن طريق التوسل وأنت في مكانك، يعني يمكن وأنت بمكانك تتوسل إلى الله بالنبي، تقول إلهي ارحمني اغفر لي بجاه محمد صلى الله عليه وآله، ومرة لا تقصد السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية الكريمة تتكلم عن السفر المعبر عنه بالمجيء، قالت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. جاءوك مرة يكون عن طريق شد الرحال إلى الرسول صلى الله عليه وآله، فيما لو كانت المسافة مسافة طويلة نسبيا، وتارة جاءوك كأن يقصدوك وأنت في مدينة واحدة وهم في نفس المدينة. مقصودي أن المجيء قد يكون من مكان بعيد ومرة يكون من مكان قريب، ما في فرق. الآية الكريمة مطلقة من هذه الناحية. ثم الآية الكريمة مطلقة من جهة أخرى، من جهة الحياة والموت. الآية ما قالت أنه جاءوك في حياتك، الآية مطلقة قالت جاءوك سواء كان في حياتك أو بعد موتك، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه ميتا كحكمه حيا من هذه الجهات، لأن الرسول كما جاء في الروايات أنه من زارني ميتا كمن زارني حيا، ومن سلم علي رددت عليه السلام. هذا يدل على أن الرسول بعد الموت هو الرسول قبل الموت بلا فرق من هذه الجهة. ثم نحن نعلم أن الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان الشهيد العادي حيا عند الله عز وجل فما ظنك بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله. بقطع النظر قد تفتح انت موضوع جانبي تقول ليش هو الرسول استشهد في سبيل الله. اولا الرسول قبل ان يكون قتيلا في سبيل الله، الرسول هو شهيد بالمعنى القرآني. المعنى القرآني شهيد يعني رقيب المسيرة من قبل الله تبارك وتعالى، ضابط المسيرة، ضابط الخط من قبل الله عز وجل، خط الرسالة كله، ضابط الخط الرسالي من قبل الله هو محمد صلى الله عليه وآله. يعني الرسول يملك دورا قياديا في الأمة، فالرسول بهذا المعنى شهيد قطعا بلا كلام، وقطعا هذا المقام من الشهادة أعظم من مقام شهادة القتل في سبيل الله. افتحوا لي أذهانكم جيدا. الشهادة لها اصطلاحان معنيان، مرة الشهادة بمعنى لإشراف القيادي على المسيرة، إشراف المعصوم على المسيرة. رسول الله إشراف على المسيرة الرسالية إشراف معصوم، وهذا المقام مقام الإشراف المعصوم على الخط الرسالي هذا أعظم من مقام القتل في سبيل الله. واضح عندك؟ اثنين الشهادة مرة تجي بمعنى القتل في سبيل الله، تقول فلان شهيد يعني قتيل في سبيل الله، هذا المعنى الثاني. هل إن رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد في سبيل الله بمعنى أنه قتل؟ كما تعلمون توجد نظريتان، نظرية تقول بأن الرسول خرج من الدنيا مسموما، هذه رواية ورواية معروفة بين كثير من المحققين، وجماعة آخرون لم يلتزموا بذلك. أنا أقول بناء على ما ذكره المحققون من شهادة النبي مشموما، يعني الشهادة بالمعنى الثاني، حينئذ رسول الله حي لا كلام، فلا فرق في تعظيمه وقصده والسفر إليه بعد موته أو قبل موته. هذا بناء على الرأي. بناء على الشهادة بالمعنى الأول، الشهادة بالمعنى الأول قلنا بمعنى الإشراف المعصوم على الخط الرسالي، على المعنى الأول الشهادة أشرف من الشهادة بالمعنى الثاني تأكيد طبيعي ما لم ينضم إليها شيء آخر. الشهادة بالمعنى الثاني يعني القتل في سبيل الله إذا انضم إليها شيء آخر طبعا بدك تضعف، مثل الحسين سلام الله عليه، الحسين شهيد بالمعنيين، شهيد بمعنى قتيل في سبيل الله وشهيد بمعنى أن له دور الإشراف المعصوم على خط الرسالة بعد جده رسول الله وأبيه علي وأخيه الحسن، ذاك يصير مقام مضاعف. كلامنا في نفس القتل في سبيل الله، القتل في سبيل الله شهادة ولكنها تأتي بالدرجة الثانية بعد مقام الإشراف المعصوم على خط الرسالات، الإشراف المعصوم الذي هو مقام الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين. فرسول الله قبل أن يكون قتيلا في سبيل الله هو يملك الإشراف المعصوم على خط الرسالة، وبالتالي فمن باب أولى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته حيا. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة عند قطع النظر عن قضية شهيد وشهادة، أصلا هو الموت ما هو الموت؟ لا يعني فناء الروح، الموت علميا وشرعيا المقصود منه تفريق بين الروح والجسد فقط. فالروح باقية، ولهذا ورد في شأن الأموات العاديين أن الميت تأتي روحه ليلة الجمعة تقف على شرفات بيت أهلها، فإن رأتهم بخير استأنست وإن رأتهم بشر تألمت. هذا بالنسبة للإنسان العادي. وفما ظنك لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرسول خصوصياته وخصوصيات أهل بيته أن أرواحهم في المقام الأعلى، أن أرواحهم تسرح في ظلال الجنة، في نفس الوقت أن أرواحهم في تماس مع الواقع، في تماس مع الواقع البشري بشكل أوسع من أنواح أرواح الآخرين. يعني الميت العادي إذا كل الجمعة يجي على باب بيتك، روحه تجي على باب بيتك، هل مقدار من التماس عند بيك؟ لا، رسول الله تماس أوسع. رسول الله تماسه مع واقعنا لا شك أنه أوسع، وهذا دلت عليه نصوص وأدلة، ومن تلك الأدلة أنه من زارني ميتا كمن زارني حيا، ومن سلم علي رددت عليه السلام. ولهذا أنت تخاطب الحسين سلام الله عليه: أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام. وجابر الأنصاري رضوان الله عليه في زيارته لأبي عبد الله عليه السلام قال: فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شاك في حياتك. هذا أيضا يؤشر إلى هذه الحقيقة. أعود لأصل المطلب. فالآية الكريمة لما تقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، المجيء للنبي مر المجيء من قرب ومر المجيء من بعد، والمجيء من بعد مرة يكون لمسافة قصيرة ومرة يكون لمسافة طويلة بلا فرق. الآية الكريمة تحث على السير نحو رسول الله، التوجه لرسول الله بعنوان أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، أن الآية الكريمة مطلقة من جهة أنه ما في فرق بين القصد لرسول الله في حياته والقصد إليه بعد مماته. طيب، هذا من حيث المبدأ. استنادا إلى ذلك، نجد بأن القرآن الكريم لا يمنع من قصد قبور الأولياء كرسول الله صلى الله عليه وآله والتوسل إلى الله تعالى بهم وبجاههم عنده. لكن السؤال هذا أنه هذا مخصوص بالرسول أو يمكن تعميم إلى غير الرسول؟ يعني يمكن أن أقصد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يمكن أن أقصد الحسين بن علي سلام الله عليه، يمكن أن أقصد قبر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. يعني ما تفعله الشيعة أيدهم الله تعالى من قصد قبور ومشاهد الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، هل هذا الفعل موافق للشرع؟ الآية الكريم لما قالت جاءوك، وإن كان الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن في نفس الوقت الملاك الذي موجود في هذا الحكم نفسه موجود في قصد علي عليه السلام وفي قصد الحسين عليه السلام وقصد الإمام الكاظم عليه السلام. الملاك ما هو؟ الآية تقول جاءوك ليش؟ لخصوصية في الشخص أو لا؟ لأن هنالك جهة مشتركة بين رسول الله وبين أهل بيته عليهم السلام، قطعا جهة مشتركة. الجهة المشتركة تتمثل في أمرين. الأمر الأول أنه الرسول لما انقصد باعتباره حجة الله على خلقه، وهذه الحجية تعطي قدسية لرسول الله بالتأكيد. ثانياً، أن الرسول حينما نقصده نقول بأن النورية الموجودة في رسول الله صلى الله عليه وآله يشترك فيها معه أهل بيته عليهم السلام، لأنهم رسول الله من نور واحد. ولهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام: كل ما كان لجدنا رسول الله فهو لنا، باستثناء النبوة والأزواج، وقد شرحته فيما سبق باعتبار الرسول له أن يجمع خمسة في آن واحد، بينما غيره لا يشرع له ذلك. فإذا لهاتين الجهتين، لوحدة النور، وثانيا لأن الرسول إنما نقصده باعتباره حجة الحق على الخلق، كذلك هذا المعنى موجود في أهل البيت سلام الله عليهم، فلهذا جاز القصد إلى قبور أهل البيت عليهم السلام، زيارة هذه القبور واحترامها، وكذلك التوسل إلى الله تبارك وتعالى عندها استنادا إلى هذا المعنى مضافا إلى ذلك، يعني بقطع النظر عن الآية، هذا البحث كله نحن والآية فقط. الروايات العديدة التي وردت في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور أهل البيت عليهم السلام، زيارة المشاهد المشرفة، عدد كبير من الروايات، مثلا منها ما رواه المرحوم السيد الفيروز آبادي في كتابه فضائل الخمسة من الصحاح الستة في آخر المجلد الثالث، ذكر هنالك بعض الروايات، مضافا إلى كتاب كامل الزيارة للشيخ ابن قولويه أعلى الله مقامه الشريف، وما ذكره الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في ثواب الأعمال، وما ذكره الشمهود الشافعي في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، وعدد كبير من المصادر عند الفريقين في ثواب زيارة قبور الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. ولا شك إذا ثبتت مشروعية زيارة قبر عن طريق أهل البيت لا شك أنها حجة، والسبب في ذلك ما ذكرناه قبل ليالي في بحث حجية أهل البيت عليهم السلام، بينا قلنا أن القول الصادر عن أهل البيت عليهم السلام من ناحية الحجية في قوة القول الصادر عن محمد صلى الله عليه وآله، هذا حجة وهذا حجة. وبينت أنه ليكن يستغرب هذا المعنى، لأن غيرنا الواقع يلتزم بأشياء أعظم بالنسبة لأشخاص آخرين، لأن كثير من أحكامهم الفقهية مذاهب الأربعة كثير من أحكامهم يستندون بها إلى قول الصحابي الفلاني، لأنه رواية عن الرسول لا يقول لك قال فلان لأن صحابي أو لأن تابعي يحتجون بأقوالهم، وقد بينا في بحث سابق أن الصحابي إذا روى عن الرسول وكان الراوي ثقة فقوله حجة، أما رأيه هو لا يملك حجية، لأن لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة على حجية قوله، وهذا بيناه سابقا. وحتى حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا أشرنا إليه في العام الماضي وبحثنا وبينا فساد السند على رأي الألباني من علماء السلفية في كتابه الأخبار الضعيفة، بيّن فساد سند الحديث ومناقشة المتن أيضا بيناه في محله العام الماضي، هذا على مستوى حديث كالنجوم. على مستوى حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد أيضا عالجنا قبل ليالي وبينا بأنه من ناحية السند سنده باطل على موازين الجرح والتعديل عند إخواننا، هم أهل السنة يقولون سنده باطل، وكذلك على مستوى المتن النص يعني، ومن الشواهد المهمة التي فاتنا ذكرها في تلك الليلة على عدم صدور هذا الحديث عن هذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد، هذا لو كان صادرا لتمسك به الخلفاء الثلاثة لإثبات إمامتهم، وما كان داعي أنه يصبحون في زاوية حرجة ويلتزمون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يوصي بهالشكل مثل مذهب الجمهور والخلفاء الثلاثة أن رسول الله لم يوصي، النبي لم ينص. طيب هذا الحديث إذا صدر هذا خلاف مبناهم بأن النبي لم ينص، لأن هذا الحديث لو صادر معناه أن الرسول نص، وهذا خلاف مبناهم أن النبي لم ينص، والشاهد على ذلك أنهم لم يتمسكوا به لا في قضية السقيفة اتمسكوا به ولا في قضية الشورى الستة اتمسكوا بهذا الحديث، مما يظهر منه أن هذا الحديث أصلا لا وجود له وإنما افتعلته الشياشة الأموية في أوقات متأخرة، مضافا للمناقشات الأخرى التي ذكرناها في محلها. فأعود أقول رغم أنه لم يرد دليل على حجية قول الصحابي كقول كرأي، أكرر ليس يصير اشتباه عندكم خلط الأوراق، إذا روى وكان الراوي ثقة عن النبي ذاك ما لنا كلام، بذاك حجة بلا كلام، بس باعتبار رواية الكلام في رأيه هو إذا قال هل قوله حجة أم لا، وضينا في محله لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة. أما قول أهل البيت سلام الله عليهم باعتبار عصمتهم وأنهم ثاني الثقلين وأنهم على الحق والأدلة على حجيتهم، فلهذا يثبت أن ما يصدر عنهم من أقوال ليست آراء شخصية ولا اجتهادية تقبل الخطأ والصواب، وإنما هي عين الصواب للأدلة التي ذكرناها في محلها. ومن أعظمها حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فأفرض قد يجيك سائل يقول لك اذكر لي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في إقامة المعتم وفتح الحسينيات أن هذا شيء لم يكن في عصر النبي، النبي ما كان عند حسينية بالمدينة ولا كانت معاتم بالمدينة. ما أدري، عجيب والله على هذه العقول. قل لك كثير أشياء الآن ليست موجودة في عصرنا، موجودة في عصرنا ولكن لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك تلتزمون بها. على أي أساس تلتزمون بها؟ تقولون نلتزم بها إما لأصل الإباحة وإما لأن وردت بها رواية عن صحابي، قول صحابي يعني الصحابي الفلاني. أنا ضربت أمثلة قبل ليالي، قلت مثلا كثير منهم يقولون الزيتون فيه زكاة، تقول له في الزيتون زكاة، هذا وين وارد بآية؟ يقول لك لا، وارد في رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول لك لا. تقول له دليلك إيش؟ ودليل الصحابي الفلاني كان يقول هالشكل، الصحابي ليس إلا مو الشكل. طيب لما أنت تقول الزيتون به زكاة تستند إلى قول الصحابي، إذا كان الصحابي هل مقدار إلى عندك يعني حجية؟ طيب ليش أنت ما تحتج بقول آل محمد صلوات الله عليه؟ عشان ما أريد البحث الشابك عليك، لأن موضوع المأتم وفلسفة المأتم والدليل الشرعي على المأتم ذاك يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن أنا ذكرتك شاهد على الموضوع. أريد أقول أنه قول أهل البيت سلام الله عليهم بذاته حجة. أفرض أنه ورد عن الإمام الصادق سلام الله أو ورد عن الإمام العسكري حديث الذي ذكرته بالأمس، حديث العسكري عليه السلام ماذا كان يقول؟ علامات المؤمن خمسة، التختم باليمين، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة الإحدى والخمسين، التعفير للجبين، وبعد وزيارة الأربعين. هذا الحديث وارد عن الإمام العسكري سلام الله عليه وهو الإمام الحادي عشر. أفرض أنه عن رسول الله لم تأتي رواية تقول زور الحسين سلام الله عليه يوم الأربعين، أفرض ما موجود قول العسكري هو قول محمد صلى الله عليه وآله، هذا المعنى يجب أن تعرفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ بجماع بتمام ما أوحي إليه. ولكن كيف بلغ رسول الله؟ بلغ بأسلوبين. الأسلوب الأول أن بلغ لعموم الناس، هذا أسلوب، وهنالك أحكام أودعها رسول الله أيضا بلغ بها، لكن أودعها في صدور أهل بيته صلوات الله عليهم ليظهروها عند الاقتضاء، لأنه في حياة الرسول الحسين سلام الله عليه بعد ما مقتول مو الشكل، زيارة أربعين أيضا لا محل لها ذلك الوقت، مش وقت هي تشرع زيارة الأربعين، طبعا بعد مقتل الحسين. فيوشك أن رسول الله صلى الله عليه وآله أودع هذه الأحكام في صدور الأئمة ليظهروها عند الاقتضاء. الآن أنت لما تسأل واحد تقول له أنه على أي أساس مثلا أنت تزكي الزيتون، يقول أنا أزكي لأن فلان قال به مثلا، ذاك ما يدعي بعد أن الرسول أودع في صدر فلان، لا هو قول فلان حجة. أما نحن نقول بأن ما يظهر من أهل البيت سلام الله عليهم ليس رأيا لأهل البيت، إنما هي أحكام منزلة من الله على رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله بلغ بها أهل بيته صلوات الله عليهم ليبلغها إلى الناس. هذا المعنى يجب الالتفات إليه بدقة، وإن كان هذا الموضوع ويحتاج إلى محاضرة مستقلة في بحث أن الولاية التشريعية التي هي لأهل البيت في أي مقدار وفي أي حدود، هذا بحث آخر إن شاء الله إذا سنحت الفرصة نعالج، لأننا نعتقد بأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله الكريم تمام أحكام الإسلام، وأنه بلغ بتمامها، وأنه أهل البيت صلوات الله عليهم هم خزائن علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أعود إلى الموضوع، أقول حينما تأتي رواية في زيارة قبر الحسين، يعني قد قسم مثلا أفرض من المسلمين يقول لك أنا صحيح أفتح الكتاب الفلاني أجد فيه رواية عن جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه في زيارة قبر الحسين عليه السلام، أو رواية عن علي عليه السلام في زيارة قبر الحسين أنه سيقتل الحسين وأن ثواب زيارتك كذا وإلى آخره، أو رواية عن الإمام الباقر عليه السلام صح، بس يقول لك أنا أريد أفهم حجية هذه الرواية، وجه حجيتها أنا بينتها قبل قليل. فإذا زيارة قبور المشاهد الشريفة إن لم تأتي فيها رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله مباشرة وإنما جاءت عن أهل البيت هي في قوة صدورها عن الرسول صلى الله عليه وآله، هذا المعنى يجب أن نفقهه بشكل جيد، على أنه وردت رواية عن رسول الله في فضل زيارة أهل البيت عليهم السلام عموما، ولكن ما وردت روايات في فضل زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام كما ورد في فضل زيارة الحسين عليه السلام. يبقى حديث لا تشد الرحال، هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام بمكة، ومسجدي بالمدينة، والمسجد الأقصى. هذا الحديث تمسك بابن تيمية وجماعة من مدرسة ابن تيمية أنه لا يجوز السفر لزيارة المشاهد الشريفة، لكن تحقيق هذا الحديث يقتضي بيان عدة نقاط. لاحظوا أعزائي، هذا الحديث سبقت عن النظر عن السند، ما أريد أن أناقش السند، أفرض عن السند، أفرض عن السند صحيح. طبعا احنا عندنا القاعدة أنه نص الحديث إذا أمكن أن ينسجم مع القرآن الكريم مع المسلمات يقبل حينئذ، لكن نص الحديث إذا اصطدم مع القرآن طبعا لا يقبل، لا بمعنى أن الرد النبي، لا، من اصطدام الحديث مع القرآن نستكشف أنه لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي لا يصادم القرآن. وطيب تعال عاين الحديث هذا افحصه بشكل دقيق، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، هذا باستثناء الاستثناء مرة تام ومرة مفرغ. التام لما تقول مثلا ما قام رجل إلا زيد أو إلا خالد، ما قام رجل إلا خالد، هنا المستثنى منه والمستثنى موجودان معا، أو قام الناس إلا خالد. وتارة مفرغ، مفرغ يعني المستثنى منه غير مذكور، مثل إيش؟ مثل ما قام إلا خالد، ما قال ما قام رجل، ما قام إلا خالد، هذا يعبر عنه مفرغ. يقولون المفرغ لازم نقدر إلى عبارة، شو نقدر؟ التقدير لازم ينسجم مع المستثنى. انت لما تقول ما قام الا خالد شو تقدر؟ تقدر ما قام رجل الا خالد، او ما قام فرس الا خالد، شو تقدر؟ وطبعا تقدر ما قام رجل، والشكل ما له معنى تقول ما قام فرس، لان الاصل في العرف ان الاستثناء يكون متصلا، يعني لابد يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. اذا ثبت الشكل نجر الحديث نقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، هنا لا تشد الرحال الما لا تشد إلى أي مكان، النبي يعني ينفي السفر إلى أي مكان، قطعا هذا باطل. ليش؟ لأننا نعلم بالضرورة أنه الرحال تشد لطلب العلم، صحيح؟ تشد الرحال لطلب الرزق، تشد الرحال للعلاج، تشد الرحال للزواج، تشد الرحال للجهاد، تشد الرحال للسياحة المشروعة، موشكي؟ عشرات الموارد التي يجب فيها شد الرحال أو يستحب، قطعا فإذا الرسول ما يريد يقول لا تشد الرحال إلى أي مكان، يعني يعطي قاعدة في منع السفر أصلا، هذا قطعا ما مقصود للرسول. فلا بد صدقة نقدر، نقدر لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة، ما نقول إلى مكان، لا إلى مسجد. نجي هنا نقول لا تشد الرحال إلى مسجد إلا المساجد الثلاثة. إيش يقصد هنا الرسول؟ هنا الحصر حصر حقيقي أو حصر إضافي؟ شلون حصر حقيقي؟ إذا حصر حقيقي يعني بعد شد الرحال إلى مسجد قباء شي يصير؟ يصير منهي عنه بهالشكل. شد الرحال إلى أحد يصير منهي عنه. شد الرحال إلى البقيع منهي عنه. شد الرحال إلى عرفات منهي عنه، لأن لا مسجد حرام، لا مسجد المدينة، لا مسجد الأقصى، لا هذا المفروض، مرتبط جيدا. شد الرحال إلى منى راح يصير منهي عنه. شد الرحال إلى المزدلفة شي يصير منهي عنه. معقول هذا الكلام؟ ما معقول هذا الكلام. إذن الحصر مو حصر حقيقي، إذن الحصر إيش؟ حصر إضافي ومجازي في نفس الوقت. مجازي إيش؟ يعني لبيان مزية لهذه المساجد الثلاثة. يريد يقول أنه لا مسجد في فضل هذه المساجد الثلاثة. ما يريد يقول لا تشد الرحال إلى أي مسجد. خل أوضح لك أكثر. جميع المسلمين يرون أن الرسول صلى الله عليه وآله هبط عليه جبرائيل يوم بدر أو أحد وقال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. لا سيف، يعني أصلا ما يوجد سيف إلا ذو الفقار، مئات السيوف في الدنيا. إذن ما معنى لا سيف؟ يعني لا سيف في فضل سيف ذو الفقار. ما يقصد أن ما يوجد سيف إلا سيف ذو الفقار، لكن لا سيف في الفضل كسيف ذو الفقار. كذلك لا فتى إلا علي، يعني ما يوجد فتى إلا علي عليه السلام في العالم. فتى لا يوجد إلا الله. كل إنسان والله يمد بعمره يوصل إلى مرحلة الفتوة، ثم يعبر إلى مرحلة ماذا أفرض الكهولة، ثم الشيخوخة إلى آخره. إذن إيش يقصد الحديث هنا لا فتى؟ يعني لا فتى مفضل وممتاز وبدرجة فتوة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هنا لما يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، ما يريد يقول أنه بقية المساجد لا تسافروا إليها، ما يريد يقول أن بقية الأمكنة لا تسافروا إليها، المشاهد الشريفة لا تسافروا إليها، إنما يريد يبين مزية لهذه المساجد. يقول هذه المساجد هي أفضل ما يمكن أن تشد الرحال إليه في المساجد. الآن أنت لما تمدح إنسان عالم، إنسان عالم مثلا تقدسه تنشد إلى تقول لا عالم إلا فلان، إيش تقصد؟ يعني ما يوجد عالم غيره؟ لا يوجد عالم غيره، بس تقصد أنه لا عالم في فضل فلان، في درجة فلان، في قدسية موشكي. نحن أبناء لغة، وهذا أمر دارج في اللغة العربية. فإذا التمسك بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة لبطلان السفر إلى المشاهد الشريفة، هذا في الواقع هذا التمسك تمسك باطل. والدليل أن البخاري يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشد الرحال إلى قبى، والصحابة والحال قبى ليس من المساجد الثلاثة، وكذلك كان يشد الرحال إلى أحد، الصحابة كذلك، وهكذا سيرة الصحابة سيرة التابعين على شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، مما يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يمنع من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. هذا على مستوى هذا الحديث، وعلى مستوى الأدلة الشرعية على فضل زيارة المشاهد المشرفة، هذا أيضا أشرت إليه قبل قليل وقلت ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله فضل زيارة أهل البيت عليهم السلام عموما، وورد عن أهل البيت عليهم السلام فضل زيارتهم عموما، وفضل زيارة الحسين عليه السلام خصوصا. الإمام الصادق كان يدعو في سجوده لزوار قبر الحسين عليه السلام، في سجوده كان يدعو، يقول ابن وهب سمعته وهو ساجد يقول إلهي يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، يا اغفر لي ولإخواني وزوار قبر جدي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا وإجابة لأمرنا. اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة جدي أبي عبد الله. اللهم ارحم تلك العيون التي جرت رحمة لنا. اللهم ارحم تلك القلوب التي احترقت لنا. اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا يا اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. لاحظ عناية الإمام بكم، يقول هذا المسافر تغير الشمس وجهه يدعو لك الإمام الصادق. اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. اللهم إني أستودعك عندهم حتى أستودعهم عندك حتى توفيهم على الحوض يوم العطش الأكبر. وهكذا شأن زوار الحسين وشأن زيارة الحسين، ولكن من هو أول زائر زار الحسين عليه السلام؟ يقول بعضهم أن أول من زار الحسين عليه السلام مفردا هو سليمان بن قبة، وأما أول زيارة جماعية فهي زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري، ومعه جماعة من الصحابة والتابعين ومعهم عطية العوفي، ثم لحقوا بالإمام زين العابدين عليه السلام يوم جاء بعماته وأخواته لزيارة قبر أبي عبد الله، وجاءوا بالرؤوس الشريفة. وقد عرفت هذه الزيارة بزيارة مرد الرأس. يا من على رغم نزلت بقربكم ردوا شعاع لمتيمين في حيكم أين البدور الطالعات بأفقكم يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها. يا أخويا جيتك وجبت الراس وياي وياي من السبي وشانت بيه شلوان انهض يا عزي وجلعت حماياي بعدك صفيت بوليد عداي. لا ادري كيف كان حال مولاتنا زينب لما جاءوا وشقوا المرقد الشريف لإعادة الرأس المقدس إلى جسد أبي عبد الله. يا دافني رأس حامينا ألا انتظروا فبعد لم أقض من توديعه وطري. لا تدفن الرأس إلا عند جثته فقد دهاه الجوى من فرقة السفر. فالراس عن جسمه في العاشر افترقا. يقول كفى فراق من عاشر محرم الى اليوم 40 يوم الراس مفصول عن الجسد. فالراس عن جسمه في العاشر افترقا كفى فراقا الى العشرين من صفري. بعد هذا البيت يجرح القلب اكثر. لا تغسل الدم عن اطراف شيبته لا تغسل الدم على أطراف شيبته، خلوا عليه خضاب الشاب في الكبر. راسك يا خويا تحيرت بي، وياك دفن لو أخلي، لا اخذ الجدك وراوي وقلب مصايبنا وبجي. اقول زينب حضرت اعادة الراس الى جسد الحسين، لكن بعد وقف زينب عند مرقد ابي الفضل لما فتحوا القبر واعادوا رأس العباس، اخويا تضم جسمك يا عباس، وانت طاد الشامخ على الناياس، نور العين والتاج على الراس. يا خويا تالي ابقى لحد من غير شفي انا بالفاضل، يا من اسس الفضل فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، يسر امورنا، اللهم شاف مرضانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، عجل ظهور وليك صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه، والى ارواح امواتنا وامواتكم ومن مات على الايمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة والسلام.